ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة. سيذكر ما يقابل طلاق السنة وهو طلاق البدعة وأشار إليه قبل قليل. إن طلق من دخل بها، من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ولم يستبن حملها، قال بعد ذلك فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم. هذه امرأة دخل بها، هذا هو القيد الأول، أن يكون قد دخل بها. والقيد الثاني أن يطلق في ماذا؟ في حيض أو طهر قد وطئ فيه، في حيض أو طهر وطئ فيه. والقيد الثالث أن لا يكون قد استبان حملها، وهذا القيد مفرع على قيد طهر وطئ فيه، يعني قلنا إذا استبان حملها فله أن يطلق، له أن يطلق. قال فبدعة، أي فذلك طلاق بدعة محرم. بقي عندنا قيد، وهو أن يكون دخل بها في عقد صحيح، في عقد صحيح. أما الفاسد فقد تقدم لك أنه لا بدعة فيه، الفاسد تقدم لك أنه لا بدعة فيه. تقدم قبل صفحتين، قال: وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما، حالتهما حالة ماذا؟ الحيض أو الطهر الذي قد وطئ فيه. يقول: أنت طالق إن أكلت أو إن شربت. طيب هي حائض الآن، بقي في حيضها 3 أو 4 أيام، قال: أنت طالق إن شربت أو إن أكلت، فهذا إيش حكمه؟ نقول هذا طلاق بدعة، لأنه معلوم أنها لابد أن تأكل ولابد أن تشرب في هذا الوقت، فيكون طلاق إيش؟ يكون طلاق بدعة. طلاق البدعة هذا طلاق في الزمن ولا في العدد؟ أين العدد؟ في الزمن. المرة القادمة ماذا نفعل فيك؟ ما مشكلة، ما في عصا. في الزمن، في الزمن. ومشكلة في جماعة يتلقفون منك هذه الكلمة، لكن ماشي. فبدعة، قال: أي فذلك طلاق بدعة محرم، محرم. هذا بإجماع المسلمين، هذا بالإجماع، والدليل تقدم عليه، دليل على هذا تقدم: طلقوهن لعدتهن. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق وهي حائض، وهذا كله من جهة الأثر والدليل. أما من جهة النظر والتعليل، أما من جهة النظر والتعليل، فإن الإنسان إذا طلق امرأته وهي حائض، فهذا يطيل عليها العدة من دون حاجة، من دون ثمرة، لأن طلق امرأته وهي لا تزال في حيضها، لأن ستكمل الحيضة هذه. هل ستحسب هذه في 3 قروء؟ هذه لا تحسب في عدتها، فتكون يعني فقط وقت تربص من دون فائدة. قال: فبدعة ويقع هذا الحكم الوضعي، أنه يقع، أن ذلك الطلاق. ثبت رجلك، إيش الصوت هذا من عندك؟ يقع. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، رواه الجماعة إلا الترمذي، رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني هو في الصحيحين وفي غيرهما أيضا. وأما قوله إلا الترمذي فعندك في الحاشية أن الترمذي قد أخرجه أيضا. محل الشاهد منه أنه قال: فأمره صلى الله عليه وسلم بمراجعتها. ما وجه الاستشهاد؟ أي لا تكون الرجعة إلا بعد طلاق، فدل على أنه قد حسبت عليه تطليقة، فدل على أنه قد حسبت عليه تطليقة. وقد نص على هذا ابن عمر في الرواية عنه في الصحيحين، قال: حسبت عليه تطليقة، في رواية قال: حسبت عليه تطليقة. إذن هذا أمر محرم، لكنه يقع. وهذا له نظائر كما تقدمت الإشارة إلى هذا، له نظائر، يعني في أشياء نقول هي محرمة من جهة الحكم التكليفي ولكنها تقع. وبهذا تعلم أن قاعدة النهي يقتضي الفساد ليست قاعدة على إطلاقها، بل هي قاعدة فيها كلام وبحث طويل جدا في تفصيلها. ابن رجب في جامع العلوم والحكم ذكر هذه المسألة بعينها تحت الكلام على حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في جامع العلوم والحكم، وبسط الكلام على هذه المسألة نفسها، بسط الكلام على هذه المسألة نفسها. وقلت لك إن هذا الحديث وكذلك حديث ابن عمر أنه قال حسبت عليه تطليقة. أما ما ورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، لم يرها شيئا، يعني تلك الطلقة التي طلقت ابن عمر في الحيض، فهي رواية شاذة مثل رواية ابن عباس التي قبل قليل. رواية ابن عباس شاذة لكنها قد خرجها مسلم، لكن هذه رواية شاذة لكنها دون ذلك، لكنها دون ذلك. قال وتسن رجعتها إذا طلقت أو إذا طلقت زمن البدعة، يعني يسن له أن يرجعها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر، قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ولا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها. يقول هؤلاء أربع لا يكون لهن سنة ولا بدعة، ما في بدعة لطلاقهن في زمن ولا في العدد، لا في الزمن ولا في العدد. نأخذها واحدة واحدة. الصغيرة ما معنى صغيرة هنا؟ التي لم تحض، المراد هنا الصغيرة يعني التي لم تحض. والآيسة الكبيرة التي قد انقطع حيضها. فهاتان لا سنة ولا بدعة لهن، هؤلاء لا يحضن أصلا، هؤلاء لا يحضن أصلا، وعدتهن بالأشهر كما تعرف، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. ثالثة قال وغير مدخول بها، وغير مدخول بها، يقول غير المدخول بها، غير المدخول بها هذه لا نلتفت إلى أنها، يعني لو طلق غير المدخول بها وهي حائض في ذلك الوقت نقول هذا طلاق صحيح وليس بطلاق بدعة أصلا، وليس بطلاق بدعة، طلاق سنة لا إشكال فيه، لأن هذه لا تدخل في العدة أصلا، صح؟ ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ومن بان أي ظهر حملها، يقول التي قد ظهر حملها كذلك هذه لا تحيض، لا تحيض، وإذا وطئ فإنه ما في مظنة شيء آخر، أنه احتمال حمل واحتمال غير حمل، خلاص هي ظهر حملها، هي قد ظهر حملها، فحينئذ نقول لا بدعة، لا بدعة لذلك. فهذه أربع صور لا يكون فيها بدعة في الزمن. الشيخ يقول ولا في العدد، يقول لا سنة ولا بدعة في زمن أو عدد، وكذلك يقولون في الأصول الأخرى في الإقناع والمنتهى وكذا. أما كون لا بدعة في الزمن هذا واضح، صح ولا لا؟ لكن لا بدعة في العدد هذا مشكل، لست أنا فقط أقول مشكل، حتى البهوتي نفسه ذكر في بعض حواشي أن هذا مشكل، مع أنهم قد نصوا عليه. لا بدعة في العدد، لماذا لا يكون بدعة في العدد؟ صغيرة لماذا لا تقع عليها أكثر من طلقة؟ بل أزيدك، غير المدخول بها، غير المدخول بها، تقدم معك في الصفحة السابقة قال من طلق زوجة ثلاثة بكلمة واحدة وقع الثلاث، قال قبل الدخول كان ذلك أو بعده. غير المدخول بها هذه قد نصوا أصلا على أنها، على أن يقع الثلاث ولا لا؟ يقع الثلاث، والثلاث هذه بدعة، بدعة من جهة العدد، فهذا مشكل. وما جوابه؟ الله أعلم، ما أعرف، ما أدري ما جوابه، لكن هذا فيه إشكال. قال فإذا قال لإحداهن، من هن الأربع هؤلاء، أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة، وقعتا في الحال، لماذا تقعان في الحال؟ ما لها بدعة أصلا، ما دام ما لها بدعة خلاص تقعان، اعتبر أنه قال أنت طالق للسنة طلقة وطلقة، كانوا طلقة ثنتين. طيب إلا أن يريد إذا صارت من أهل ذلك، هذا في غير الآيسة، غير الآيسة تجعل بين قوسين، يقول إلا أن يريد إذا صارت من أهل ذلك، يعني أنه يقبل. إيش معنى هذا؟ يعني قال لزوجته الصغيرة التي لم تحيض، قال أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. فيقول إذا كان يريد هذا فإنه يقع، ما في مشكلة، فيقع عليها طلقها الآن إذا كانت لم تحض بعد، والطلقة الثانية إذا حاضت. ولكن حافظ لا يوافق على هذا، لأنه يقول احتمال أنها ما تحيض أصلا إلا بعد سنة، فتذهب الطلقة الثانية في الهواء ما تأتي عليها، صح ولا لا؟ ما تصيبها. فعلى كل حال هذا تفريع فقهي، كأنه للتدريب، كأنه للتدريب. قال وإن قالها وإن قاله لمن لها سنة وبدعة، وإن قاله قال ماذا؟ أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة. قال إذا قاله لمن لها سنة وبدعة، هذه مسألة جاءت مجانا هنا ولا علاقة لها بأربع الصور هذه، لا سنة وبدعة خارج الصور هذه. يقول إن قاله لمن لها سنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها. إذن ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك لو أنه قاله لامرأته التي تحيض، فنقول هو إذا قاله إما أن تكون هي حائض أو غير حائض، فإذا كانت هي حائض الآن فهذه طلقة، والطلقة الثانية إذا طهرت، وإذا كانت غير حائض فهذه طلقة الآن وطلقة إذا حاضت، وإن كان قد جامعها في هذا الطهر فهذه طلقة الآن وطلقة أخرى في طهر لم يجامعها. طيب، والعكس بالعكس تماما، بالعكس. على كل حال هذه تدريبات حتى لا يفتر العقل وتمل من الدرس، يعطونك مثل هذه المسائل حتى تنشطك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.